الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. يحسن بعد منزلة المحبة أن ننزل إلى منازل الشوق، وذلك لأن الشوق أثر من آثار المحبة ودليل من أدلتها وحكم من أحكامها، ولذلك نزل بنا ابن القيم في مدارج السالكين ومن قبله الهروي، نزلا بنا إلى منزلة الشوق بعد المحبة، وصدر العلامة ابن القيم الشوق بقوله جل وعلا: من كان يرجو لقاء الله فإن أجر الله لآت. يعتبر ابن القيم أن هذه الآية فيها تعزية للمشتاقين وتسلية لهم، فكأن الله يقول جل وعلا: من كان يرجو لقائي وأنا أعلم به فهذا دليل على اشتياقه إلي، وقد أجلت لذلك أجلا قريبا، وإن أجل الله لآت، لأن أي أجل مضروب وإن كان بعيدا فهو قريب، لأن الآية تقول: فإن أجل الله لآت. طالما أنك تتحرك نحو الأجل بالأيام والسنين والأنفاس والساعات والدقائق والثواني، دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فطالما أن قلبك يدق ونفسك يصعد كل يوم وتخرج أنفاسك، فأنت إلى الأجل قريب. وأجمل العبارات في هذا المعنى قلت تعليقا على كلام ابن القيم في تفسير قوله تعالى: إن أجل الله لآت. ابن القيم يقول: طالما أنهم اشتاقوا وقد ضرب الله لهم أجلا محددا، فلا بد أن يأتي هذا الأجل، يرونه بعيدا ونراه قريبا. قلت: السائقة واصلة. ده تعليقي أنا. السائقة شنو؟ واصلة. طالما أنت متحرك وماشي بتصل. السائقة شنو؟ السائقة واصلة. ده تعليق مني على هذا الكلام. طيب، قال ابن القيم وفيه لطيفة أخرى: المشتاق يحتاج إلى شيء يصبره، ولا شيء يصبر المشتاق مثل اللقاء وانتظاره. لو أنه لا ينتظر شيء لا يمكن أن يصبر، لكنه يقف في الصف الطويل، وكلما تحرك الصف كلما حدث نفسه بأنه سيصل. وهذا قوله تعالى: إن أجل الله رسله لآت. ولو علم أن هذا الصف سيقف دون أن يصل إلى شيء لم يقف في هذا الصف إلا لتحصيل شيء. ولذلك يقول ابن القيم، وليس في مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ولكن في زاد المعاد، يقول ابن القيم رحمه الله: إذا شكت من كلال السير كلت عند السير، زعجها روح اللقاء فتحيا عند ميعاده. المسافر كلما طال عليه السفر وشق عليه الطريق وتعب، إذا تذكر أنه سيصل وأنه سيحتفى به وأنه سيحصل له، يصبر نفسه. كيف تجد روح مغترب غاب عشرات السنين عن الوطن وعن بلده وعن أهله، إذا جاء في المطار ووقف وقيل له بأن الطيارة تأجلت أو الرحلة تأجلت، فينتظر وسينام على شنو؟ على الأرض، ويحمل عفش كثير جدا وسينزل من الطائرة ويقف في طالة الوصول ينتظر العفش، صح؟ وكلما جاء السير يقول أنا في هذه شنو الكوتة أو مع هذه الكوتة، حتى إذا أخذ ولقي أهله نسي كل التعب الذي قابله في المطار. سبب نسيانه للتعب روح شنو؟ روح اللقاء. إذا شكت من كلال السير زعجها روح اللقاء فتحيا عند ميعادي. عند الميعاد كأنما حيت حياء جديدا، ويأتيه من النشاط ومن الطاقة ما لم يكن من ذي قبل أو من قبل. هذا كلام واضح ولا ما واضح؟ واضح. قال ابن القيم لولا التعلل بالرجاء لقطعت، لولا التعلل بالرجاء يعني يقول والله يا خنا حلاقي، لقطعت نفس المحب صبابة وتشوقا. كان يموت الزول لو ما في لقاء يموت. ولقد يذا ولقد يكاد يذوب منه قلبه، ولقد يكاد يذوب منه شنو قلبه مما يلاقي حسرة وتحرقا، حتى إذا روح اللقاء أصابه سكن الحريق إذا تعلل باللقاء. أكان واضح الواضح؟ سكن الحريق إذا شنو؟ إذا تعلل بشنو؟ باللقاء. وإلا فإن الشوق عارم ولكن يسكنه إن أجل الله لشنو؟ لآت. فأنت تسلي نفسك بأن أجل الله آت. الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أحمد بن حنبل الشيباني، كان يقول أيام دون أيام وطعام دون طعام وشراب دون شراب وغدا نلقى الله الواحد الديان. لما الأكل يكون قاسي يقول لأخي الأكل ده قاسي، يقول طعام دون طعام، مرة كده ومرة كده إلى أن نلقى الله الواحد الديان. هذا يسمى تعلل باللقاء. تعلل شنو؟ باللقاء. طيب كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول دائما اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. نسأل الله أن يشتاق شنو؟ إلى لقاء الله. وإذا أحب العبد لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالوا يا رسول الله ما منا من أحد يحب الموت، لقاء الله معناه شنو؟ الموت. واللي بيحب الموت منه يا أخي أنا لقاني واحد عمره 100 سنة يقول لأولادك وسدوني الأردن، قال له ودوني شنو؟ الأردن. 100 سنة وداري مش وين؟ الأردن. أزول داري في الأردن ليه؟ داري يحيى. أداري مدة منه كدوري داري مدة منه. فبالتالي لقاء الله يعني الموت. والفطرة والطبيعة تأبى الموت، ما في زول بدور الموت. كويس؟ واحد قال لي أبو رأي كبير، بعدين قال لي جبت له كفن، قال لي تقتلني عشان ترثني؟ قال لي وا دار ترثني وانا حي؟ قلت له يا ابو الموت ده امن مفر انا وانت كلنا، جاب له كفن فعل منه. قال ولد ده دار شنو؟ دار يقتلني ويرتاح مني. فبالتالي لا يحب احد الموت. فقال رسول الله ومن منا يحب الموت؟ قال هذا عند نزول الأجل، عند سكرات الموت في تلك اللحظة. إذا أحب العبد لقاء الله أحب الله لقاءه، وإذا كره لقاء الله كره الله لقاءه. ولذلك من صدق الإخلاص والاستقامة قل إن كنتم تحبون الله، مش إن كنتم تحبون الله، قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. هنا نكتة، نكتة مش معناها بالضحك يعني، لكن حاجة لطيفة، ونحن بحاجة إلى مراجعة طرائقنا في النكات. النكات الآن الحايمة دي تخوف. أولا هنالك نكات متعلقة بالدين، ناس ينكتوا في رمضان، وناس ينكتوا في الصوم، وناس ينكتوا في الجوامع، وناس ينكتوا في الأئمة بتاعنا الجامع، وناس ينكتوا في الصور، صور القرآن، يجيبوا نكت عجيبة كويس، يقول لك كان بيصلوا والإمام غلط، يحكوا نكات زي دي. هذا قد يفضي بصاحبه إلى الكفر. ولقد وجدت فرقة متخصصة في النكات تحكي نكتة متعلقة بالذات الإلهية والملائكة والناس يضحكون. ولو أنك سألتهم قلت لهم لما هذا، يقول لك والله يا شيخنا نحن ما قصدنا حاجة، نحن ناس مؤمنين، لكن دعنا نفرفش يا أخي، البلد ضايق والحكاية ذات الزهج، خلينا نفرفش. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم بعد إيمانكم. دارت نكت، نكت في القبائل، قول في شايجي، في جعلي، في حلفاوي، في هدندوي، في برقاوي، في فلاتي، في هوساوي، نكت عليه كيف، في رباطابي نكت، لكن ربنا ما تمش عليه، والقرآن ما تمش عليه، والدين ما تمش عليه، ما لاقي حاجة تنكت فيها إلا الكلام ده. كنت قال واحد، قال لا نكات حيمة كثيرة جدا، قال واحد قال لي ولد أذن، الولد قال لا ما بعرف، قال لي قول الله أكبر مرتين، وأشهد أن لا إله إلا الله مرتين، وأشهد أن محمد صلى الله مرتين، وحي على الصلاة مرتين، قام مسك الميكروفون قال الله أكبر مرتين، لا إله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد صلى الله مرتين، قال أبو يجاري من هناك مسحوا، قال له عفوا هذا موجز الأذان وإليكم الأذان بالتفاصيل، والناس يضحكوا. ده مثال بالمناسبة، وما كان مفروض أقوله ذاتي، لكن أنا قلت عشان أوريك نوع النكات، عشان ما تقوم تقول دي حاجة ما موجودة، لا نكات، كل نكتة مثل هذه لا يجوز أن تقال وأن تحكى إلا لنقضها، أما للضحك والتسلي لا تتسلى بدين الله. دار تضحك، في ناس بنكت في الحكومة دي أخفها، نكت في الحكومة كويس، ناس بنكت في القبائل، ناس بنكت في الكورة، يا أخي نكت، لكن الدين ده ما تمشي حاجة نهائي، أوعك كويس. وفي ناس يكذبوا في النكات، وفي ناس نكات قذرة، نكات جنسية، نكات زي مثل في الموبايلات في المجالس، هذا لا يجوز. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. والحمد لله مسألة النكات ديات عرضا، لأنه أنا غضبان منهم غضب شديد. فالنكتة امرأة من الصالحات تسمى أم أيمن الهروية، أم أيمن شنو؟ الهروية. وهذه غير أم أيمن أم بركة أم أسامة الحبشية رضي الله تعالى عنها، ستنا وسيدتنا، لكن أم أيمن هذه لا مش هي مش أم أيمن، مش ما ما ما ما أم أيمن الهروية، أتذكر لك كأنها ماجد القرشية، أبو سليمان الداراني قال لها: أتحبين لقاء الله؟ قالت: لا أحب لقاء الله. قال: كيف إذا أحب العبد لقاء الله؟ قالت: إذا نزل الموت، أما إذا لم ينزل الموت فإني لا أحب لقاء الله. قال: كيف؟ قالت: إني إذا عصيت مخلوقا استحيت أن ألقاه، كيف بالخالق يا أبا سليمان؟ إني إذا شنو؟ إذا شنو؟ عصيت مخلوقا استحيت أن ألقاه، فكيف بالخالق يا أبا سليمان؟ في واحد رأي كبير ولده قال له: يا أبا خايف من الموت؟ قال لي: يا ولدي ملاقات الله هينة، ملاقات الله مي هينة، أنت ستلقى الله جل وعلا. ولذلك أسألك لذة النظر إلى وجه الكريم وشنو وشوق إلى لقائك. قال ابن القيم: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم الشوق إلى لقاء الله، ولم يسكن شوقه إلى لقاء الله قط، ولكن الشوق 100 جزء. شو كلام ذلك؟ 99 جزء له. لمنه؟ لمنه؟ الشوق إلى الله كم جزء؟ 99 جزء. شوق الله، شوق النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه، والجزء الواحد مقسم على سائر الأمة، فأراد النبي أن يكون له حتى في هذا الجزء نصيبا. حتى في هذا شنو؟ الجزء أن يكون مضافا إلى 99، وهذا من زيادة شوقه ومن عظيم شوقه صلى الله عليه وسلم إلى ربه. طيب، تعريف الشوق. قال ابن القيم: قيل في تعريف الشوق: سفر القلب إلى المحبوب على كل حال. سفر القلب إلى شنو؟ إلى المحبوب. لم يقل سفر البدن، إنما سفر شنو؟ القلب. سفر القلب إلى المحبوب في كل حال، دائما هو شنو؟ مشتاق. طيب، وقيل: الشوق احتياج القلوب إلى لقاء المحبوب. احتياج شنو؟ القلوب. وجعل القلب شنو؟ هائجا، ولا يسكن هذا الهياج إلا بشنو؟ إلا بشنو؟ إلا باللقاء. قال: وقيل الشوق احتراق الأحشاء. طبعا ده في الدنيا، في الزول ممكن يشتاق لحاجة لحد ما يشعر شنو؟ إنه حساو شنو؟ تحترق، احتراق الأحشاء. وهذا الاحتراق يهيج ويلهب القلب ويقطع الأكباد. طيب، قال ابن القيم: هذا كلام لطيف، المحبة أعلى من الشوق، صح ولا مصح؟ أعلى يا تاء المحبة ولا الشوق يا أخوان؟ أعلى يا تو، أيهما أعلى، المحبة أم الشوق؟ المحبة أعلى، لأن الشوق يتولد عنها. كلما قويت المحبة قوي الشوق، وكلما ضعفت المحبة ضعف الشوق، والشوق تابع للمحبة ضعفا وقوة. طيب، قال يحيى بن معاذ، نقل ذلك ابن القيم، هو من أجل علماء السلف الذين تكلموا عن أعماد القلوب. قال يحيى بن معاذ: علامة الشوق فطام الجوارح عن الشهوات. علامة شنو؟ الشوق فطام الجوارح عن الشهوات. كلام خطير يا إخواننا. الزول لما يكون مشتاق لحاجة لا يكاد يلتفت إلى غيرها، فمن اشتاق إلى الله لا يلتفت إلى شنو؟ إلى الشهوات. ومن التفت إلى الشهوات لا يمكن أن تقول أنه شنو؟ مشتاق إلى الله. فكده قال علامة الشوق فطام الجوارح عن شنو؟ عن الشهوات. ما الذي أقعده وجعله لا يتلذذ بالشهوات؟ شدة شوقه، بل هو يخاف إذا فعل شيء بجوارحه أن تكدر هذه الشهوات واللذات شوقه إلى ربه جل وعلا. وأنت تلحظ هذا في نفسك، كلما كان انصباب قلبك مصب نحو الصلاة والاهتمام بها والوضوء المبكر والجلوس في المسجد قبل وقت والصلاة ودخول الصلاة باشتياق أرحنا بها يا بلال والاهتمام، تحس أنك بعيد من الشهوات. وأنك لو رأيت امرأة في الطريق لا تهزك. اليوم الذي تكثر فيه من النظر، مجرد النظر إلى النساء في الطريق، إذا أتيت تصلي ستصلي بفكر شارد وبقلب غائب، صح ولا ما صح؟ صح ولا ما صح؟ ها؟ أركان يا أخواننا ما عليكم ولا شنو؟ ما تقولوا يا صح يا ما صح؟ ها؟ صح مجاملة ولا بجد يعني؟ طيب عرفنا الزور المعربنا طوالي بيفطن عن الشهوات. طيب الدعاية للبنات اللي خلينا نصلي كويس شنو؟ لأن شوقه صار في جهة أخرى، ولذلك سيصلي الصلاة صلاة الأعباء والتكاليف لا صلاة الشوق والارتياح. أرحنا بها شنو؟ أرحنا بها يا شنو؟ يا بلال. يكون داير يخش الصلاة، قال السلف قالوا بعضهم كان يموت في سكرات الموت كسفيان الثوري وغيره، يقولون لماذا تبكي في سكرات الموت؟ يقول لم أشبع من عبادة ربي، ما شبعنا، لم أشبع من شنو؟ من والله إخواننا دي الناس عندهم فهم عالي، لم أشبع من عبادة ربي. وكان حماد بن سلمة يقول عنه تلاميذه لو قيل لحماد أنك ستموت غدا ما استطاع أن يزيد في عمله. قال حماد لو قال له باكر بتموت ما عنده حاجة بيعملها. انت الكلام ده ما تقول شنو انت فهمته كان ده فهمته حتى انت كان قال لك باكر بتموت بتعمل شنو؟ ها بتعمل شنو؟ تصلي ولا تمشي تعافي الناس؟ ها لو قال لك حتى اللي باكر بتموت بيسوي شنو؟ والله تكسر الديجيتال، لكن بخارجك كسر الديجيتال زي المواعيد دي تفوت ذاته. حتى كان قال له باكر بتموت ما بتعرف تزوجه. حماد ده لو قال له باكر بتموت ما عنده ولا رفع جديدة، لأنه يفعل كل يوم فعل من سيلقى الله غدا. ده زول بسبب شنو؟ زول مسافر واحد ستف ومنتظر. لو قال له أرح طوالب الواحد واحد يقول له أرح يا دوب يلقط في الحاجات يخدها، فرق ولا ما فرق؟ حماد بن سلمة لو قيل له أنك ستموت غدا ما استطاع أن يزيد في عمله. يعمل كل يوم عمل من سيلقى الله غدا. يا إخوانا لقاء الله سيتم شئنا أم أبينا، لكن سؤال المؤمن المخرج كيف وبما سنلقى الله؟ نلاقي الله بشنو؟ حتلاقيه حتلاقيه دي ما في شك، كل من عليها فان انت حتلاقيه، لكن كيف ستلقاه؟ بحسن خاتمة ام بسوء خاتمة عياذا بالله؟ ختم الله لنا وإياكم بالصالحات. هل ستلقى الله وهو راض عنك؟ هذا الذي يسعى ويجتهد فيه المؤمنون. طيب أقول هنا الشوق علامة فطام الجوارح عن شنو؟ عن الشهوات. والله يا إخواننا الشهوات دي خطرة. ابن القيم في الفوائد في كتابه شنو الفوائد ذكر أن يحيى بن معاذ كان يتكلم عن فطام الجوارح من الشهوات فقال لا تفطم الجوارح من الشهوات إلا لمن قلل طعامه. البقل شنو؟ الأكل. قال له رجل إني أطعم في اليوم مرة. قال هذا طعام الصديقين. يوسف عليه السلام كان بيتغدى بس لا بيتعشى ولا بيفطر. ولما سئل عن ذلك وهو عزيز مصر قال إذا شبعت نسيت الأكباد الجائعة، لأنه كان في مستوى المسؤولية. قيل ومن يأكل أو من له في اليوم أو من يأكل في اليوم أكلتين؟ قال هذا طعام المؤمنين. قالوا ومن يأكل في اليوم ثلاث أكلات؟ قال قولوا لأهله ابنوا له معلفا. اللي بياكل ثلاثة وجبات في اليوم ده شنو؟ ده يعملوا علف، بس ما عنده موضوع، ده ما عنده شغلة، بس بتاع علف. طيب زول بياكل ثلاثة وجبات في اليوم ومرة مرة كوارع، رأيك فيها شنو دي؟ ويقول لك مشتاكين للكوارع، وناس يمشوا عارف ليك محل الأكل السمح ذاته، ويقول لك دجاج بروست ولا اسمه شنو؟ بروست ولا شنو؟ بروست، واسمه شنو ذيك يا شنو؟ لا البي لا ما بيتزا نابلسية ولا اسمها شنو نابلسية. قال والله في ناس بيأكلوا كثيرا أكل في الدنيا دي يا أخي. السلف كان شافوه بيقوم جارين وما أكلمه. شوف ما لازم تمسك بطنك دي أصلا. ما دخل الشيطان على ابن آدم إلا من جوفه. شفت المحل الفاضي دي الشيطان بيلعب فيها لعجة. فبالتالي فطام الجوارح عن الشهوات دلالة الشوق، لأن الشوق يقارنه نوع حزن وطول تفكير. وهذا معنى قوله قول النبي عليه الصلاة والسلام أو بعض قوله لما كان يواصل صوم الوصال قال إني أبات عند ربي يطعمني ويسقين. يطعمني كيف؟ يقوي إرادته، يقوي صبره، يقوي كذا. إني لست كهيئتكم. قال ابن القيم يبات، هذا في ذي المعاد وليس في المدارس، يبات عند ربه يطعمه ويسقيه مما يفيض على قلبه من الإلهامات الربانية والإشراقات القدسية والمنح الإلهية حتى أنه يكون في معية ربه بروحه فلا يعبه بطعام وشراب لجسد. يا السلام يا السلام. حسن مرات يجيبوا لي في التلفزيون مجلس الوزراء عنده اجتماع والناس بيجيبوا لك الترامس دي قدر ليل وباكر، صح؟ كلهم قاعدين، اي واحد جنبه ترمسه، والرئيس بيتكلم. شفت لك ذول الرئيس بيتكلم فاتح الترامس دي؟ والله يرفضوا ذلك طوالي ولا بيستغلوا بها، صح ولا ما صح؟ ولا كيف يا الترامس دي كيف؟ ما ناس المجلس ما في حاجة. لكن هو ما الموضوع الذي هو مندمج فيه شغله شنو؟ عن الطعام والشراب، وكذا الشوق إلى الله جل وعلا. قال أبو عثمان لعله يقصد النيسابوري: علامته حب الموت مع الراحة والعافية. لا حول ولا قوة إلا بالله، علامة الشوق حب الموت مع شنو؟ أه؟ ليس تمني الموت، تمني الموت نوع استعجال، لكن تكون بتحب شنو؟ تحب لقاء الله. طيب كيف مع مع شنو؟ قال شنو؟ مع الراحة والعافية. شوف الاستدلال ده، والله اخوانا ابن القيم ده خطير. قال: لما ألقي يوسف عليه السلام في الجب لم يقل توفني، لما جلس على سرير الملك قال: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. طلب الموت مع الراحة والعافية. أما صاحب الموت مع البلاء نوع ضجر وفرار. ياخذ استدلال، قال: شوف يوسف لما ألقي في الجب لم يقل توفني، ولما دخل السجن ما قال توفني، ولكن لما تم له الأمر والأمن والنعمة والدعاء ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا قال: هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء. في هذا الوضع وفي هذه الأبهة من الملك قال: توفني مسلما، رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة. شنو؟ توفني مسلما. بالله زول بعد ما يبقى رئيس يقول توفني؟ هم مما يبقى رئيسي أدوب بيقول قاعدني النضوق الكرسي ده، مع ان الكرسي ده والله انا شايفه موجود في اي مكان. انت يا اخي مش مستدرك كرسي بيكون عيش ماله بتاع الكرسي اللي بيتحاول براه ده اسمه شنو؟ هو الكرسي اللي الدوار ده اشتريه وخده في بيتك ودور ما زي ما داير فيه. زول بيجي ناس عشيو ماسك والله يصدقني انت وكي دار كرسي قلت في الكرسي ده في حاجة مشكلة. طيب مسألة عظيمة، سؤال طرحه العلامة ابن القيم وأبدع فيه. السؤال يقول: الشوق هل يزول باللقاء أم لا؟ السؤال مرة ثانية: الشوق إلى الشيء بعد إدراكه وتحصيله يزول أن يبقى أم يبقى الشوق؟ كده ندي أسر بطمولة لحد أن نفكر ويته. الشوق يزول باللقاء أم لا؟ ده السؤال. طيب قال أحدهم: الشوق يزول باللقاء إلا في الشوق إلى الله فإنه يزيد، وهذه إجابة مرضية. لكن التفصيل الذي ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله، قال بعضهم: الشوق يزول باللقاء لأنه سفر القلب إلى المحبوب، فإذا قدم على محبوبه ووصل وأدركه صار مكان الشوق قرة عين به، وهذه القرة تجامع المحبة ولا تنافيها. بمعنى طيب دل عندهم أدلة، أسمع كلامه كويس قدامه طوالي. حياك الله، حياكم الله، خلاص سيبك ما قصدت. طيب قلنا أن الشوق إلى المحبوب بعد اللقاء يزول أو لا يزول، فيه نزاع بين المحبين. يا إخوانا الشوق ده إذا كان بلد مشتاق لبلد وجيت، جيت البلد وصلت البلد، إذا كان لوالد لوالد لزوجة لولد جناك أنت مشتاق له ولاقيت وسلمت عليه وتونست معه، هل يزول الشوق أم لا يزول؟ أجمعوا جميعا على أن المحبة لا تزول باللقاء، وهذا من فضائل المحبة على الشوق. الشوق قد يزول، ولكن شنو؟ ها؟ أنا زول مشتاق له وبحبه ولاقيته، هل بعد ما ألاقي حبه بينتهي؟ الحب موجود، لكن الشوق شنو؟ قد يزول وقد يفتر وقد يضعف. شوف الفصل بتاع ابن القيم، والله ابن القيم جاء فيها كلام، كلام بتاع علماء رحمه الله. قال شنو؟ قال طائفة تقول الشوق يزول باللقاء ويحل محل الشوق بعد إدراك الغاية والقدوم على المحبوب والوصول إليه، يحل محله قرة العين فيصير بدل الشوق هو قرير العين، أي عينه مبسوطة، وكلما نظر إلى محبوبه كلما ازداد لذة وحلاوة وجمالا، وهذا ليس شوق ولكنه قرة عين. يا سلام يا سلام، حتى لو كان الدرزة المصريين كان قالوا الله الله، لكن انتوا صالين ساكن. لا كان قالوا والله ما بخليهم، كان قالوا ما بخليهم. قال هؤلاء دليلهم الغالب على القلب مشاهدة المحبوب، دي فلسفة. قالوا أصلا الشوق بعد ما تلاقيه بجل وبينتهي، لأنه أصلا هو في قلبي طوالي، إنما الشوق لغائب والمحبوب في القلب حاضر، لذلك الشوق يزول ولا يكون. هذه شنو؟ هذه شنو؟ الطائفة شنو؟ الأولى. الطائفة الثانية، وقد جمع ابن القيم وألف بينهما، الطائفة الثانية قالوا الشوق إلى المحبوب بعد اللقاء يزيد، لأنه كان في الأول مجرد خبر وغيب، فلما صار مشاهدة وعيان رأوا من جمال المحبوب وعظمته ما زاد أشواقهم إليه. إخواننا، أي الطائفة الأولى قلنا قالوا الشوق يزول لأنه إدراك للمقصود وزال، ويتحول بدل الشوق إلى قرة عين. وقالوا الشوق لغائب، فإذا حضر انتهى الشوق. الطائفة الثانية قالوا لا، عندهم أدلة قوية جدا، قالوا الشوق بعد اللقاء يزداد، ذلك لأنه كان يسمع مجرد سماع وخبر، فإذا شاهد وعاين رأى من جمال المحبوب ومن عظمته ومن جلاله ما يزيد الشوق إليه، فهم يشتاقون له وهو معهم. عرفت؟ ومن عجب أني أحن إليهم وهم بين أضلعي، وأشتاق إليهم وهم بين أعيني، شايف المشتاق لهم. هذه معناه أنه يعظم محبوبه جدا. طيب قال شنو؟ قال الجنيد، قال الدليل على هذا أهل الجنة في الجنة يرون الله، وبعد رؤيتهم لله يزدادون شوقا له. صحيح ولا ما صحيح؟ ليه؟ قال يشتاقون إلى الله مع رؤيتهم وقربهم منه سبحانه وتعالى. الدليل الثاني قالوا نرى أن المحب يشتاق إلى محبوبه فإذا رآه بكى، وهذا مشاهد بالتجربة حادث في الواقع، أنك ترى الأحبة الذين طالت بهم الأزمان وتباعدت بهم الديار والأقطار إذا التقوا تعانقوا وكل يبكي، وإنك لتسأل نفسك المقام مقام فرح، ما الذي يبكيهم؟ الذي أبكاهم أن الأشواق لم تبتل بعد. كلام خطير كويس وكلام تجيد. قال ابن القيم درايه هو جاب راي شنو؟ الطائفتين. قال والنزاع في هذه المسألة الشوق الذي يراد به حركة القلب واحتياجه للقاء فهذا يزول باللقاء، ولكن يعقبه شوق آخر أعظم من الأول تثيره حلاوة الوصول ومشاهدة جمال المحبوب. الشوق الأول انتهى وتولد عنه شنو؟ شوق شنو؟ شوق آخر، فهذا يزيد باللقاء ولا يزول. والعبارة عن هذا وجوده والإشارة إليه حصوله. العبارة شنو؟ وجوده. بس تقول ده موجود، لكن وصف ما بتقدر شنو؟ ما بتقدر توصف. طيب ابن القيم قال شنو؟ اسمع كلام كويس، أزود خطير. قال الشوق الذي هو حركة القلب إلى المحبوب للقاء، هو بدال يلاقي، ما ممكن تقول بعد ما لاقى مشتاق. قال هذا يزول باللقاء، أما إذا رأى من روعتي ومن جمال المحبوب يزداد شوقا. الأول شوق والثاني اشتياق. الأول شوق والثاني شنو؟ اشتياق. الشوق يزول بلقاء المحبوب، والاشتياق يزيد بلقاء المحبوب. شوق وشنو؟ واشتياق. الشوق يريد أن يصل، وصل. الاشتياق يريد أن يشبع من المحبوب، ومن كان محبوبه عنده عظيما لا يشبع منه أبدا. الكلام واضح؟ ها؟ ولا ما واضح؟ أيوة يا باشمهندس. أيوة صحيح. الاشتياق إلى الله مستمر ما في شك، لا يستطيع أحد يقول قد سمعته. ولذلك قيل في المسند، حديث المسند الإمام أحمد، قال عليه الصلاة والسلام أعلى أهل الجنة درجة من ينظر إلى الله في اليوم مرتين. أعلى أهل الجنة شنو؟ منزلة، من ينظر إلى وجه ربه كل يوم مرتين. أعلى أهل الجنة منزلة، من ينظر إلى وجه ربه مرتين. نسأل الله جل وعلا أن لا يحرمنا. طيب قال شنو ابن القيم؟ ما يرجع الطرف عنه عند رؤيته حتى يعود إليه الطرف مشتاقا. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما يرجع الطرف عنه عند رؤيته، يعني بعد ما يعينه قبل ما يشيل عينه منه تاني يكون مشتاق له. ما يرجع الطرف عنه عند رؤيته حتى يعود الطرف، حتى يعود إليه الطرف مشتاقا. يا سلام. قال ومن هذا قول موسى عليه السلام لربه: وعجلت إليك ربي. ربي لترضى. طيب سوف نختم كلام العلامة ابن القيم بنقطتين: من اشتاق إلى الله اشتاق إليه كل شيء، تشتاق له الجنة والحور العين والخلق والطيبين، الطيبون منهم يشتاق إليه كل شيء، عجيب والله. طيب قال السلف هذا فكرهم. عفير العابد، الناس اللي بيتابعوا معي الكتاب حيلقوا في الكتاب موجود، قال ابن القيم عجوز مغيبة. عجوز شنو؟ عجوز مغيبة يعني مخرفة، كويس، أو مغيبة، أو مغيب عنها ولدها، فقدت ولدها أو أخوها، غاب زمن طويل، لما جاء فرح الناس به وضربوا السرادق، عملوا الخير وذبحوا الذبائح ونحروا النحائر، هي جعلت تبكي. قالوا: ما يبكيك؟ قالت: ذكرني قدوم الفتى يوم القدوم على الله. شنو؟ شنو؟ ذكرني قدوم الفتى يوم القدوم على الله، كما جاء بغتة سوف نلقى الله بغتة وفجأة. إخواننا في واحد مجنون أو درويش، الناس ما قاعد يشتموا به، قاعد بيمدلنا حبة أكل قاعد يأكل، حتى طريقة أكله أنت بتحس بها إنها شنو؟ إنها يعني ما عادية، ممكن تقزز ذاكرته. هو بيأكل، بعدين الناس بيتناقشوا عذاب القبر وما عذاب القبر، وعذاب القبر ذاته شنو، وبيعملوا شنو، وفي عذاب قبر ولا ما في، الروح ولا الجسد، بيتناقشوا. يوم قالوا لنا إخواننا ممكن يتناقشوا في القبر ده ليه؟ اسمع كان ده، قال له: ده نعرف يا أخي بيحصل لنا شنو. قال ليه: حياتك قبرك. شنو؟ حياتك قبرك. الكلام ده عميق جدا بالمناسبة. أمر لما سمعته احتجته، قلت هذا من الحكمة التي أجراها الله على لسان هذا الرجل. حياتك قبرك. أي زول بيكون عارف في قبره حيعذبه ولا ما حيعذبه؟ أنت ما عارف بيسوي في شنو؟ أنت بقى عارف بيسوي في شنو؟ حياتك قبرك. محبول زول يكون زول كعب ويكون مبسوط يقول أنا ماشي قبري كويس؟ حياتك قبرك. يعني إذا أردت أن تنظر إلى حياتك، إلى قبرك، هو نعيم أم جحيم؟ انظر إلى حياتك كيف عشتها، مستقيمة أم منحرفة، وهذا معيار ومقياس يدلك على ما في قبرك. وما هي الكلام ده؟ ولسه ده بعض التأمل، لو تأملت في الكلام ده كلام عميق جدا. حياتك قال شنو؟ هو قال لنا بالدرجة، قال لهم: حياتكم قبركم، حياتك قبرك. أيوة، إذا كنت منعما بالطاعة سوف تنعم في القبر، ولو كنت معذبا بالمعصية سوف تعذب في القبر، عرفت؟ وكأنه أيضا يريد أن يتفه الدنيا، يقول: أليست هذه الدنيا قبر؟ هي قبر أم ما هي قبر؟ هي مرحلة من المراحل. قال شو؟ القبر عالم البرزخ، ونحن نعيش في عالم شنو؟ في عالم الدنيا. طيب القصة الثانية التي حكاها ابن القيم بديعة، قال: خرج داود عليه السلام يوما إلى الصحراء منفردا، والله اخواننا مدارج السالكين ده فيه علم، فيه علم، علم ثقيل. خرج داود عليه السلام الى الصحراء منفردا، فقال الله عز وجل له اوحى اليه: ما لي اراك منفردا؟ قال: الهي استأثر شوقي الى لقائك على قلبي، يعني آثر شوقي الى لقائك كل شيء. قال له: فحال بيني وبين صحبة الخلق. ثاني الكلام اقول لكم ثاني لانه مهم، ذو معنى من الدين مهم جدا. خرج داود عليه السلام الى الصحراء منفردا، فاوحى الله اليه: ما لي اراك منفردا؟ قال: استأثر شوقي الى لقائك على قلبي، فحال بيني وبين صحبة الخلق. فقال الله له: ارجع، فإنك إن أتيتني بعبد آبق أثبتك في اللوح المحفوظ جهبذا. لا إله إلا الله. أثبتك في اللوح المحفوظ جهبذا. الكلام ده معناه شنو؟ يعني شوقك إياي لا يجعلك تعطل الاحتكاك بالخلق وإقامة الشرائع من الواجبات بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتشييع الجنائز وحضور الصلوات وعيادة المريض والصبر على أذى الخلق وعلى هدايتهم. فالنفع المتعدي من العمل أجل من النفع اللازم، وأن الذي يعمل عمل الدعوة إلى الله لهداية الخلق لا يحصله شيء، وهذا أجل ما يمكن أن يلقى مؤمن ربه به جل وعلا، أن يلقى الله داعيا إليه معلما، وأن يلقى الله عز وجل مرشدا، وأن يلقى الله عز وجل مبلغا عن الله سبحانه. قال: ارجع، فإنك إن أتيتني بعبد آبق، العبد الآبق الشارد من مولاه، كتبتك في اللوح المحفوظ عندي جهبذا. قال صاحب المنازل: جهبذا، جهبذا، جيم وهاء وباء وذال، جهبذ. والجهبذ هو العظيم الذي لا يشق له غفار. جهبوذ، جهبوذ وجهابذة. يقول شنو؟ جهابذة. قال له: ارجع، فإنك إن أتيتني بعبد آبق أثبتك في اللوح المحفوظ جهبذا. طيب، قال صاحب المنازل الهروي رحمه الله: الشوق هبوب القلب إلى غائب، ولطيف أن يشبه الشوق الذي يعتري القلوب بالهبوب، بالهبوب الذي هي شنو؟ الهبوب هي شنو؟ الريحة الواحدة دي هبت الهبوب. هبوب القلب إلى غائب. الهروي يقول: فإن مذهب هذه الطائفة علة الشوق عظيمة، فإن الشوق إنما يكون إلى غائب. الشوق إلى شنو؟ إلى شنو؟ إلى غائب. والهروي يرى أن الشوق علة، كون تقول أنا مشتاق لله معناه الله غائب منك، ويرى هذه شنو؟ علة. ومذهب هذه الطائفة اللي هو الفناء إنما قام على المشاهدة. يقولون الشوق المؤمنون أو الأعارفون لا يشتاقون إلى الله، لماذا؟ لأنه أصلا عندهم حاضر. هذا فهو شنو؟ كلامهم. قال ابن القيم: قلت، هو صدر الباب بقوله: من كان يرجو لقاء الله فإن أجر الله لشنو؟ لآت. وجعل الرجاء هو الشوق، من كان يشتاق إلى الله، لكن بلسان الاعتبار لا بلسان التفسير. بلسان شنو؟ يعني التفسير الرجاء ليس معناه شوق، لكن الرجاء ممكن ينزل محل شنو ويعتبر وينزل منزلة شنو منزلة الشوق، أو قد يكون من الشوق من باب اللزوم وليس من باب التضمن والمطابقة. يعني الرجاء لا يطابقه شنو شوق، لكن يلزم من الرجاء أن يكون شنو من كان راجيا للقاء الله، معناه شنو يلزم من ذلك أنه شنو مشتاق للقاء الله جل وعلا. رد ابن القيم، اختلف ابن القيم مع الهروي في هذه المسألة، قال الشوق ليس فيه علة، وجود في الصميم. طيب ركزوا معي، الهروي يرى أن الشوق ليس من صفات العارفين، لأنهم أصلا لا يحتاجون إلى الشوق، إنما الشوق لمن لغائب. الهروي يقول الشوق في حال اللقاء أكمل منه في حال المغيب. ابن القيم يعلم كلام الهروي، قال فعلى قولهم لا علة فيه، لأنه يرى الهروي يرى أن الله عز وجل لم يغب عن عباده، والمشاهدة تزيل الشوق، وهؤلاء مشاهدون لله فزال شوقهم. قال ابن القيم وهذا باطل من أوجه، من ثلاثة أوجه. الباطل شنو أخوانا؟ ما هو الباطل؟ الزعم بأن العباد الكمل الذين وصلوا إلى درجات عالية لا يستاقون شنو إلى الله، وحجتهم أنهم مشاهدون لله. قال ابن القيم هذا شنو باطل من ثلاثة أوجه. الوجه الأول، المشاهدة لا تزيل الشوق، وقد تقدم صح قلنا بل المشاهدة شنو تزيده. الوجه الثاني في الرد، لا مشاهدة أكمل من مشاهدة أهل الجنة لربهم في الجنة، ويزدادون إليه شوقا في الجنة وهم يرونه. وقال بل قال ابن القيم هم إلى يوم المزيد أشوق. يوم شنو؟ يوم في يوم في الجنة اسمه شنو؟ وهو يوم الجمعة، هو اليوم الذي يرى فيه المؤمنون ربهم. وقلنا أعلى أهل الجنة منزلة من يرى وجه الله في اليوم مرتين. الوجه الثالث، قال ابن القيم لا سبيل لحصول مشاهدة الله لأحد في الدنيا. عشان ما تقول أنا ما مشتاق له لأنه شايفه، شايفه وين؟ وقد قال جل وعلا لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار. وقد قال الله عز وجل لموسى إنك لن تراني. قال ابن القيم إذا كان هذا لم يحصل لموسى الكليم فكيف يحصل لمن دونه؟ قال ابن القيم فمشاهدة أحد لربه بأم عينيه في الدنيا باطلة ومحض كذب وافتراء. صح ولا ما صح؟ طيب قال ابن القيم إذا قصد بالرؤية والمشاهدة مشاهدة القلب لنعيمه ومعرفته ومنعمه وإحسانه وبره وعطائه وجوده وكرمه وعظمته وجلاله فهذا ممكن، لكنه لا يمنع أن يشتاق العبد إلى ربه، بل رؤية القلب لهذا رؤية جزئية، فإذا رأى اللطائف والمعارف بقلبه ازداد شوقا لربه حتى يراه في الجنة. أها أنتوا رأيكم شنو؟ الكلام الصحيح كلام منه؟ كلام ابن القيم واضح، كلام شنو؟ واضح. ابن القيم قال شنو؟ حتى مشاهدة القلب لمعروفه مقترنة بحجب كثيرة. مقترنة بشنو؟ بحجب. الحجب شنو يا أخوانا؟ الناس والعيال والغفلة والدنيا والغرور والعجب والكبر. والخلق ما ربنا لما نديك المعروف يجري المعروف على يد الخلق إليك. المعروف ده لازم من السماء طوال بيتك بديك لشنو زول. وهذا حجاب. فلو سلم القلب من كل هذه الحجب وشاهد معروف الله لاشتاق إلى الله برضه. طيب قال الهروي وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى شوق العابد إلى الجنة يا سلام، ليأمن الخائف ويفرح الحزين ويظفر الآمن. يظفر شنو؟ كلام بسيط جدا. قال شنو؟ ليأمن الخائف. العابد بيشتاق إلى الجنة. شنو الأخوان بيشتاق إلى الجنة؟ وفي بعض الآثار في ناس بيشتاقوا إلى الجنة وفي ناس الجنة تشتاق لهم. اشتاقت الجنة لعمار وسلمان وبلال. في ناس الجنة شنو؟ بتشتاق لهم. شيء عجيب. لكن الخوف المجرد من الأمن، أنت إذا خفت وما كان معك أي أمن لن تفعل عملا صالحا. لذلك لابد أن يكون مع الخوف شوق. مع الخوف شنو؟ أنت تخاف الله وشنو؟ وتشتاق إليه. الخوف المجرد يبعد عن العمل. الشوق يعدل الخوف ويزنه ويجعل الخوف دافعا للعمل. فلذلك قال شوق العابد إلى الجنة ليأمن شنو؟ ليأمن شنو؟ الخائف بهذا الشوق. يعني الخائف لا يأمن إلا إذا استاق إلى الجنة. ولذلك يذكر دائما لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. النار تخوف والجنة تشوق. ويفرح الحزين. الحزن المجرد من الفرح قاتل لصاحبه. فإذا اشتاق إلى الجنة وكثرت عليه الأحزان والهموم فإذا تسلى بأنه سيدخل الجنة أو عند دخول الجنة سيرتاح أصابه نوع فرح. وإلا الحزن بدون فرح مقعد. وقال والثالث ويظفر الآمن. روح الظفر الأمل إذا لم يصحبه ظفر مات هذا الأمل. فروح الظفر قال يظفر الآمن. الآمن ده اللي عنده أمل لما يتذكر الجنة ويشتاق إليها تأتيه روح شنو؟ روح الظفر أن يدرك ما أمل. طيب الدرجة الثالثة شوق إلى الله عز وجل زرعه الحب. الهروي غير تبالغ مبالغة في الكلام قال شوق إلى الله عز وجل شنو؟ معي ولا معي؟ شوق إلى الله عز وجل. ابن القيم علق قال شوق إلى الله لا ينافي الجنة. الشوق إلى الله لا ينافي الشوق إلى الجنة. يعني ما تقول لا اسمع يا تستاق الله يا تستاق الجنة الاثنين في شنو؟ قال ابن القيم أطيب. فإن أطيب ما في الجنة قربه تعالى ورؤيته وسماع كلامه ورضاه. ليس الشوق إلى الطعام والشراب في الجنة فقط، فإن الله قال في الجنة بعد أن ذكر نعيم أهلها قال ورضوان من الله أكبر. أكبر من كل النعيم رضوان الله عليك وأنت في الجنة. جعلنا الله وإياكم من أهلها. طيب قال شوق زرعه الحب الذي ينبت على حافات المنن. حول ولا قوة إلا بالله. يا أخي الناس زي بيقدر يعبروا تعبير عجيب. الشوق إلى الله ذرعه وشنو؟ الحب. وقد اتفقنا على أن الحب يولد شنو؟ الشوق. وأن الشوق أثر من آثار الحب. عشان كده قال زرعه الشوق إلى الله. حب ينبت على حافات المنن. الحب نفسه ينبت بالمنن. مثلا لو أنت تكره زول كراهية شديدة وقعت عليك مصيبة ووقف معك وكشحك بعشرة مليون كده, بتحبه ولا بتحبه؟ غصب. تحبه شنو؟ غصب. كويس. واحد قال لي, واحد من اخواننا قال لي والله لما تجونا في الاغاثه قال لي والله الخواجات الواحد ذيك النعجه بيه جناها ويمش منك ما بيسالك. انت الواحد تجيبوا له شوال بتاع دقيق تجيبه ساعتين تنظموا فيه. كان جده ساكت حرقه ما يقدر يحكه. قال له فالإحسان يولد شنو؟ يولد الحب, والحب يولد الشوق. لكن ابن القيم لطيف قال وعبر عن المنن أن الحب ينبت, زرع الحب الذي ينبت على حافات المنن, جعل الحب ينبت على حافات المنن على الحافات, لأن المنن عند المؤمنين ليست هي الداعي الأصيل لحب الله. الداعي الأصيل لحب الله صفاته وأسماؤه وكماله وجلاله. يا أخوان كانوا أنتم مستوعبينه ولا مستوعبينه؟ كما مستوعبينه قلوا ما مستوعبينه. أشرح لكم بالدارجة يا أخوان. واضح؟ واضح؟ واضح؟ يولد الحب حاجتين, النعم والكمال. نحن بنحب ربنا أولا لأنه مستحق للحب بصفاته وجلاله. من تأمل أسماء الله فقط أحبه. ونحب الله لأنه صاحب الفضل والنعمة والمنة علينا. المنن تولد الحب, لكنه حب على حافات المنن, لأن المنن هي ليست الدافع الأصيل لنا لحبنا الله. الدافع الأصيل لحبنا الله كماله وصفاته وجلاله. طيب قال فعلق قلبه بصفاته المقدسة. ده السبب شنو؟ الأصيل اللي بيخليك تحب الله. فاشتاق بعد ذلك بعد هذه الصفات إلى معاينة لطائف كرمه. ده كلام الهروي. وآيات بره وأعلام فضله. وهذا شوق تغشاه المبار وتخالجه المسار ويقاومه الاصطبار. يا سلام كلام تجيل. طيب القلب تعلق بالصفات المختصة المقدسة, معناها الطاهرة المنزهة. صفات الله مقدسة. صح صح. ومن أسمائه القدوس. القدوس والمقدس المطهر. ولذلك بيت الأقصى بيت المقدس نقول على شنو؟ القدس. القدس الشيء المقدس. عرفت؟ طيب فالقلب تعلق بصفات مرتبطة بالمنن. صفاتنا كثيرة لكن في صفات مرتبطة بشنو؟ بنعمه. مثل الكريم الغني الرحيم الودود الجواد المعطي المحسن البر الحليم المنان المنان. طيب فبالتالي هذه هي الصفات شنو؟ المقدسة، المقدسة. طيب ثمرت النظر إلى هذه الأسماء شوق العبد إلى معاينة لطائف كرم الله ومننه وإحسانه وآيات بره، وهي علامات بره بالعبد وإحسانه إليه. طيب قول هذا شوق تغشاه المبار، أي شوق معلول ليس خالصا لذات المحبوب، لأنه مرتبط بنظرك إلى منن المحبوب عليك وليس بذاته، ده المرتبط بشنو؟ بالمنن. وتخالجه المسار أي تجاذبه، فإذا خالط هذا الشوق الفرح كان ممزوجا بنوع من الحظ، لأنه ليس خالص لله. ويقاومهم الاستمرار، أي أن صاحبه يقوى على الصبر فيقاوم صبره شوقه ولا يغلبه. يقاوم شنو؟ الصبر يقاوم شنو؟ الشوق ولا شنو؟ ولا يغلبه. الدرجة الثالثة وهي بسيطة جدا،